ليس فيلما واحدا ولكن مجموعة من الأفلام، منها حياة وموت، أرض السلام، الليلة الأخيرة، ميرامار، الصعود إلى الهوية. بصراحة لا يقنعني من نجوم هذا الجيل إلا كل من تتوفر فيه الموهبة والشخصية والثقافة فهو نجم. نعم أنا مقل في إنتاج السينمائي الآن بسبب صعوبة العمل. أخيرا تلك هي خلاصة تجربتي في عالم السينما. لا بديل عن الحماس. غدا لقاء جديد مع ضيف جديد ليكمل جمل ناقصة. صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج عالم ألقاب. البرنامج إعداد مجدة سليمان والتقديم ممدوح زكي. وضيف هذه الحلقة الكابتن هبة رشيد، كابتن وبطلة مصر وإفريقيا في رياضة الجودو. الأسماء لكل الناس والألقاب للمشاهير فقط. صوت العرب يقدم كوكب الشرق، ملك التغطية، موسيقار الأجيال، وحش الأنشاء، الظهير الطاقة، أجارة القمر، أبو لمع، ميكي ماوس، صوت الجبل. عالم ألقاب. إعداد مجدة سليمان، تقديم ممدوح زكي. كابتن هبة رشيد بطلة مصر وأفريقيا في رياضة الجودو أو الدبابة، كابتن هبة مين أطلق عليك هذا اللقب؟ هو طبعا جيت الأهرام وتقريبا كابتن إسماعيل بقى. كابتن هبة اللقب ده أضاف لك ولا أخذ منك؟ أكيد أضاف لي طبعا، أنه يعني كل واحد طبعا بيسعد أن حد يطلق عليه لقب، يعني لأنه بيبقى لقب مميز يعني، فطبعا أكيد أضاف لي يعني. كابتن هبة رشيد بطلة مصر وافريقيا في رياضة الجودو او الدبابة، من وجهة نظرك اللقب زي ما بقول لازم يكون اسم على مسمى؟ لحد ما يعني، لحد ما، لان يمكن في كل واحد يعني بيطلق عليها اللقب من وجهة نظره، يعني في ناس اطلق عليها مثلا الفراشة يمكن ده ما يتناسبش مع جدي، لكن طبعا هم شايفين ان انا ببقى رشيقة جدا على البساط او خفيفة الحاجة فاطلقوا عليا برضو اللقب ده، فطبعا بيبقى على حسب وجهة نظر اللي هو الراجل اللي هو اطلقه يعني. كابتن هبة رشيد بطلة مصر وافريقيا في رياضة الجودو، مين قدر يعطر الدبابة؟ يعطرها؟ ويعني طبعا يعني يمكن بره البطولة بتبقى اجمل من كده، في طبعا ساعات الواحد بيسوء حظ شوية، فيمكن يمكن بولندا، يعني بطلة بولندا يمكن عطرتني شوية، كان ممكن احصل فيها على بطولة العالم على ميدالية، لكن الحمد لله حصلت على المركز الخامس وربنا يسهل يعني قدام الواحد يقدر يفك العطل ده. كابتن هبة رشيد او الدبابه، من وجهه نظرك كيفيه حفاظ اللاعب على رقبه؟ طبعا بالتمرين يعني، ده اهم حاجه طبعا. اول حاجه ان هو لازم يكون الانسان او البطل الرياضي يكون قريب من ربنا جدا، ان لما الواحد يكون قريب من ربنا ربنا بيوفقه كده، وطبعا الاخلاص في التمرين واخلاص للمدرب الاخلاص لزمايله، طبعا دي كل الحاجات دي طبعا لها يعني تاثير جامد قوي في ان هو يستمر في التدريب الكبير يعني بتاعه. كابتن هبة رشيد او الدبابه، هل اللقب ده سبب لك اي ازعاج؟ لا بالعكس، يمكن الناس بتناديني بيه يعني عادي، لان اللقب دوت فيه بطل يا مشطة، بطل العالم والاولمبيات، كان لعب مع كابتن برشلونه قبل كده اطلق عليه اللقب ده في اليابان، لكن ده طبعا شغف ليا ان اللقب دوت اطلقه عليا في مصر يعني. اكيد طبعا على المستوى الشخصي ما فيش اي حاجه عادي يعني، لان عارف حضرتك البطل الرياضي عمره ما بيزعل من تعليقات الناس المحيطين بيه، حتى لو يعني لو حتى تعليق سخيف شويه ما بيزعلش يعني، دايما البطل الرياضي بيبقى عنده روح رياضيه كبيره قوي يعني. كابتن هبه رشيد او الدبابه، هل هناك القاب اخرى كنت تحب تسمعها مثلا من جمهورك؟ لا يعني لا، في القاب كتير حضرتك يعني الدبابه والفراشه ومسميني الغشام الصغير، يمكن دي يعني الالقاب اللي بعتز بيها. كابتن هبه رشيد او الدبابه، مين يسمع اللقب؟ النجم ولا الناقد ولا الجمهور؟ لا طبعا اللعيب نفسه، يعني اللعيب لما بيخلص في التمرين وبيبتدي ان هو بقى يتعرف ويسافر بره ويجيب بطولات طبعا لبلده، طبعا اكيد يعني ده ليه مقابل عند النقاد او رجل الشارع وكده، فبيطلق عليه لقب، او كل واحد بيطلق بقى لقب، يعني يمكن رجل الشارع بيطلق لقب غير اللي هو الناقد، كل واحد من وجهه نظره او وجهه النظر اللي هو شايف بيه البطل اللي قدامه. يعني جوه محيط المنتخب يعني بكل واحد طبعا بيبقى كل واحد بيبقى ليه لقب، طبعا دي بتبقى حاجات بيننا يعني لانها بتبقى حاجات لحد ما مضحكه شويه يعني. عالم القاب. هو هي أيها الإخوة، وأنا استمع الآن إلى أحد حلقات برنامج هو وهي من إذاعة البرنامج العام، البرنامج تقديم آية الحمصاني، وضيوف هذه الحلقة صلاح جاهين والمطربة الكبيرة سيدة كمال. هنا القاهرة، هو وهي صلاح جاهين، وهي فايدة كامل، مع آيات الحمصاني. أستاذ صلاح جاهين، الأغنية الوطنية في العاشر من رمضان عام 73 اتجهت إلى مزيد من الهدوء في النبرة والعمق في المعاني، ودخلت عن الحماس الزائد والأسلوب الخطابي الأجوف. تفتكر استمر هذا الاتجاه في الأغنية الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية وتطور، ولا تجمد ووقف عند النقطة اللي بدأ منها؟ هو الهدوء اللي كان في أغاني 73 كان ليه أسباب، أنه كنا كلنا خايفين على النصر، وكنا كلنا خايفين على الجنود وهم بيعبروا، فبقينا نقول ايه بلاش نقاطع، يعني ايه زي ما بيقولوا ولاد البلد يا برك الغلب، يعني ان احنا ناس غلابة وعشان كده ربنا هياخد بيدنا. اما بعد 73 ففي محاولات كثيرة للغناء الجماعي، وفيها كتير أغاني وطنية، والموسيقيين كونوا مجموعات إنشاد كثيرة، والمجموعات دي مما لا شك فيه إنها عملت تطور في الأغنية، خصوصا في المسرحيات اللي كانت بتقام في ذكرى أكتوبر وفي ذكرى العاشر من رمضان، واللي تدخل فيها الكونسيرفاتوار وتدخل فيها فرقة الموسيقى العربية والفرق الجديدة اللي طلعت. الفنانة فايدة كامل، الحقيقة عشان نتكلم عن الأغنية في 73، من حضرتك عملتي مقارنة ما بينها وما بين الأغاني وسمتيها أسلوب خطابي، فمتهيألي لازم أن احنا نشرح ليه كان هذا الأسلوب موجود وتطور إزاي ووصل بينا في 73 بالأسلوب زي ما حضرتك شرحتي، العمق في التعبير والرتم اللي فيه تأكيد لإرادة الإنسان المصري. ولو نظرنا سنة 56 حرب 56 لازم تبقى قمة الانفعال موجودة عند الإنسان، سواء المؤلف سواء المنشد سواء الملحن. ليه؟ لأن كل فنان لابد أن يعبر عن حركة الجماهير وما تعيشه من مرحلة معينة في النضال من أجل مصر. فستة وخمسين كانوا ثلاث دول كبرى اعتدي على مصر وتحاول أنها تغتصب أرضها في فترة زمنية وجيزة. يعني هذه القوة الكبيرة الغاشمة يجب أن يكون أمامها قوة انفعال وحركة سريعة عشان تواجه هذه القوة الكبرى. فلابد أن يتصاعد أو تصعد حركة فن إلى هذا المستوى القوي الشديد العنيف عشان تترجم الترجمة الحقيقية لحركة المهير في هذه اللحظة. ننتقل بعد كده لسنة 67. ما قدم في 67 كان أيضا سريع وخاطئ، ولكن كان يحمل شيء من ردود فعل الغير طبيعية. ليه؟ لأن كانت الحقيقة مش واضحة وكانت غير مستقرة، فما قدرناش أو ما لحقناش نقول حاجة في معركة 67. أما معركة 73 اختلفت تماما. الشعب وقواته المسلحة عندما يكون معتدى عليها يختلف تماما التعبير عندما تندفع هي أو تتقدم لاسترجاع الأرض. فإحنا اللي كنا دخلنا عشان نسترجع أرضنا وإحنا اللي تقدمنا، فالهجوم غير الدفاع. وأيضا المرحلة في 73 اختلفت لأن كنا نحتاج مرحلة الصمود والبناء اللي احنا مرينا بيها، واللي كان برضو الفاروق دور كبير جدا في انه يشارك في هذه المرحلة اللي كانت مرحلة انعدام الوزن بالنسبة لنا جميعا، وكانت تحتاج ان العمل الفني حتى الوطني والقومي يحتاج الى شيء من الامل والاشراق والصبر. وده وايضا شعور العدو ان احنا لنا ارادة قوية زي ما قال الأستاذ سامي أبو النور في أغنية كل يوم بنزيد صلابة حتى لو مليون شهيد قلبنا زي الحديد. دي بتحتاج، وزي ما قلنا فات كتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، برضو بتدي الأمل والإشراقة والصبر والإيمان بالنصر. مرحلة 73 زي ما قلت إحنا كنا المتقدمين، إحنا اللي كنا بنسترجع أرضنا، إحنا اللي دخلنا إلى جمنا مش هوجمنا. وكان تحتاج أيضا إلى الرتم اللي فيه العمق، النغمة الهادية، لأننا مرتاحين، إحنا اللي هاجمين مش إحنا اللي بيهاجمين علينا، لا. ومن هنا بظروف بتاعة الحروب الثلاثة اختلفت، والفن في 73 زي الفن في 56 قام بدوره كاملا في المعركتين دول في الحقيقة، لأن كانت الظروف تسمح إنه فعلا يقوم بدوره. أستاذ صلاح جهين، أغنية بلادي بلادي لسيد درويش رجعت بعد 50 سنة تقريبا لتفرض وجودها على الأسماع وتحتل مكان الصدارة بين أغنياتنا الوطنية. تفتكر السبب في ده هو الفراغ الذي يملأ ساحة الأغنية الوطنية المصرية؟ الأغنية دي نجحت وبتنجح وحتنجح لأنها أغنية موسيقاها جميلة جدا وأسلوب أدائها جميل جدا. في الوقت اللي طلع فيه سيد درويش عمل أغاني تانية، يعني زي مثلا قوم يا مصري، برضو فيها جمال ولكن غير سهلة على الجماهير لأنها تطلع في طبقات عالية قوي، زي مثلا الأغنية اللي عملها صفر عالي اللي هي إسلامي يا مصر، فيها بقى لك يا مصر السلام، دي حدش يقدر يطلع لها فوق خالص. أما بلادي بلادي فأولا مأخوذة من خطاب شهير جدا للزعيم مصطفى كامل، واتقالت في ثورة 19، واللحن بتاعها جيد وسهل الأداء على الجمهور انه يغنيه. وحضرتك يمكن تلاحظي ان كلماتها يعني ما هياش كويسة يعني، لكن اللحن بتاعها هو اللي بيفرض جماله على الناس. وبعدين يعني لما يطلع في بلد كل 50 سنة غنوة أو كل 100 سنة غنوة، ده مش كتير قوي يعني. فرنسا طلع فيها المارسييز بقاله مثلا 180 سنة ولا حاجة زي كده، ولا 185 سنة، وما زال لحد النهاردة هو نشيد بتاعها. أستاذة فايدة، حقيقة ما نقدرش إطلاقا نقول أن هناك فراغ في الأغنية الوطنية، لأن يبقى ظلم على كل الأعمال الخالدة التي تمت من منذ 52 ثورة 52 إلى وقتنا هذا، لأن مش نقدر نقول أن مصر اللي غنيتها لوحدها أغنيتنا، بل بالعكس يترددت على كل لسان، بل بالعكس وضعت في البرامج الدراسية في المدارس أغنيتنا زي دع سمائي وزي عاد السلام، كل الأغاني دي دخلت ضمن البرامج الدراسية في الدول العربية. إنما اللي أنا عاوز أقوله أن أي أغنية وطنية ترتبط بكفاح الشعب وشاركت فعلا في فترة من فترات نضاله وارتبط بها الشعب وكانت ترجمة هذا العمل الفني ترجمة حقيقية لمشاعر هذا الشعب، مما لا شك فيه أنها بيتنقلوها وتظل خالدة هذه الأغنية. ومن ضمن هذه الأغاني الخالدة بلادي بلادي ولا يستطيع إنسان أن ينكرها، وبالعكس أنها مش بس في جيلنا ده، في الأجيال القادمة. أستاذ صلاح جاهين، ما هي الأغنية التي تعيد إليك ذكريات العاشر من رمضان المجيد عندما تسمعها؟ طبعا كلهم، لكن أنا لما أتذكر العاشر من رمضان بيجي لي على طول أغنية خلي السلاح صاحي. أعيش مشاعر العاشر من رمضان لما بسمع الله معك، لأنه رئيس أنور السادات هو اللي أعطى إشارة البدء، واللي عايش قواتنا المسلحة للإعداد ولتحمل كل الصعاب عشان خاطر نقدر نوصل ليوم النصر. الله معك. هو وهي إعداد جلال سرحان، قصة أغنية أيها الأخوة من إذاعة صوت العرب، نستمع لأحد حلقات برنامج السيني دراما قصة أغنية. البرنامج إعداد مصطفى هلال والإخراج فؤاد شفري. صوت العرب من القاهرة. قصة أغنية، برنامج أعده للإذاعة مصطفى هلال ويخرجه فؤاد شفعي. من 50 سنة تقريبا كان بالشام عائلة معروفة في حي اسمه مز الأصل، وكانت من أسعد العائلات الشامية من حيث الأخلاق والمال ومعاملة أفرادها للناس. وكانت العائلة مؤلفة من أخين ساكنين في بيتين متجاورين، والكل أخ زوجته وأولاده، وكانت الزيارات ما بتنقطع بينهم والكلفة مرفوعة، ولا أحد سمع في يوم من الأيام أي جدال أو نزاع بينهم. وكان من الطبيعي أن تنشأ قصة حب بين ابن العم صبي وبنت العم سامية، حب بريء طاهر صامت يتفق مع التقاليد والبيئة. وكانوا كل أفراد العائلة ينظروا له الحب نظرة تفاؤل وشعور بالفرح، وبيستنوا بفرغ الصبر يوم الزغاريد والأفراح وليالي الله. سامية يا سامية، شو بتريدي يا أمي؟ راح أبوك لما لسا؟ ألا راح، إجت العربية وأخدته وقال إنه لح ياكل بالمحل. مسكين أبوك، شو تعبه شغل بهالأيام؟ والله إذا ما قعد معنا على الصفرة وأكلنا سوا ما بيهنا نعيش. كتير اتمسكت فيه وقلت له خليك معنا ناكل امي سوا. ضحك وقال يا بنتي كلوا انتو كأني انا اكلت. ما في اطيب من قلبه ابوك بهالدنيا كلها يسلم لي. ايه الله يديمه على راسنا. امين. ايه شو هاد لك بنتي كمان عرق ريحان بكباية المي؟ مين جاب لك يا هاد؟ بنت عمي الصغيرة سعدية. طبعا من انك صبيح مو هي؟ ما بتعرفي العادية امي كل كم يوم ببعت على ريحان مع اخته وبقلها قولي لبنت عمي سامية تحطه بكباية مي وتزين فيه غرفتها. لك بنتي لك بنتي ابوكي من هالناحية سير شوي واذا شافها بده يزعل. يعني بركي لاحظ بنت عمك سعدية وهي فايتة حالة الريحان مرة على مرة بعدين شاف نفس العرق بقطيت ما بده يلمحشي وشو بده يكون وقفنا قدامه. يا امي وانا شو بيطلع بايدي اعمل هيك على الصبيح؟ وبعدين ابي شو عرفه انه الريحان من ابن عمي؟ هلا رح نضحك على بعضنا البعض. الكل بيعرفوا انه انت له وعالربيع رح ينكتب الكتاب وكل شي حاضر. انا بشوف انه هالشي كله ما لزوم لا قدام ابوكي ولا قدام بيت عمي. وهلا مين رح يفوت لقطي ويشوف الريحان ويلاحظ انه صبيح بعته؟ ما بتخافي انه بنت عمك سعدية مع ولدنتها بتحكي لحدا؟ احنا جماعة محافظين لك بنتي وهالشي كله ما بنعرفه الا على ايامي ايام ابن عمك اسم الله حولكو. يب شو ها الله يرضى عليكي. نبهي على سعدية وبينك وبينها انه تقول لاخوها اي بلاها لاطف. هلا يا ريت تقولي لها انتي. لا اسمعي لشوف مين اجا. مين مين ها؟ انا يا رجع بوكي ما بعرف ليش وبين مستعجل. خير ان شاء الله خير. بلا رجع قريبة كله خير كله خير. الله يرضى عليك يا بنت عمي جيبيلي العلب الصغيرة اللي تحت سريري بسرعة. حاضر دقيقة وبتكون عندك. هي والله العظيم رعبتني. لا لا لا روحي. تعرفي لك بنتي نسيت اوراق الاتفاقية اللي عملناها انا والعميل اللي شحن الرز والسكر والبن واليوم وعدته يجي لعندي مشان اكمل عملية الاستلام. خفت ابعت المفتاح مع الخادم يقوم يضرع هون وشغلة مهمة. قلت لا بيجي انا بنفسي. كسنا شوفك. اه طبعا لكن كل لقمي كسنك جيت. والله ما عندي لا قبلية ولا وقت. بهالمناسبة اجا شي عمك وابن عمك بارح لهون؟ لا ما شفنا حدا. ضروري شوف عمك حتى اطمن على صبيح ابن عمك. شو رح اسوي؟ خير ان شاء الله. ليش شو رح اسوي؟ وما في ما في الا خير بس. طيب طيب طيب يسلم ايدي ويديك. هلا نشوف. عم بحكي لها لسامية انه نسيت وراء مهمة تبع الضاعة. ايوه والعب تبعي لحيج اليوم ولا نمضيها وخفت ابعد شيبها مع الخادم يروح مضوع شيمها. منيح اللي المشوار مو بعيد والعربية تحت منها. امي سألي يا صبيح بدو. سمعتك وانا فاتي عم تذكر اسم صيح بشوفي. امبارح سمعت انه مصمم انه يدرس ببلاد برا عشان ياخد قال شهادة عالية. وقديش دخله رح يغيب وشو بده بيصف هلا؟ والله انا بشوف انه هالسفرة كتير منيحة مشان مستقبله بس اللي زعجني اخي من كتر ما قالوا لي انه حامل هم فرق ابنه. يعني لانه بعد رح يروح؟ والله يا بنتي لسه ما بعرف. على كل انا بعتقد انه ابن اخي رجال ابي يخاف عليه وان شاء الله انا يعني متأمل انه يروح ويرجع بعد بدي قليلي حامل اعظم الشهادات. ان شاء الله. لا تخاف لا تخاف كتير على عمي. الله يلحق ما حد خاف عليه. تقدرني ربيانين سوا واهل اولاد عم محاقة تحمل همه. الحقيقة انه مبارح نامت من كتر ما فنتي وما حبيت صحيك يا بنت عمي من نومك وحكي لك حتى ما يطير نومك. لازم اليوم شوف اخو عمل ان شاء الله يكون هو. يا مجاني افتح الباب اوا. يعني قدروا لي السفرة الو وقالوا 29 سنة؟ لك بنتي اليوم نعرف كل شيء. إذا كان سبته بتحمل شي سنتين وبيرجع بشهر عالية ما في مانع. ما طبعا لازم يروح الغربة محك رجع والرجال إذا ما طلع لوحده ودبر نفسه بنفسه بيبقى اتكالي. والله أنا من جهتي بيعجبني صبيح بهمته وأعصاب. بس حيدة معتك ولا تخلي أبوك يلاحظ تعملي لنا قصة بعدين. يو فين عمي؟ فين عمي؟ أنتوا مشغولين؟ اهلا اهلا وسهلا. اجى صبيح بنفسه وهلا بنفهم كل شيء. تفضل تفضل لقوا ضيوف ابن اخي. تفضل جايين لعندك. يلا يلا حطوا شعر راسكم وفوتوا، انا حاسبكم لعنده واقعد دقيقتين وبعدين بدي اروح للمحل مشان عميلي. طيب. اهلا اهلا وسهلا عمو. أهلا كيف الحال؟ الحمد لله يا عمي. هذا إيدك. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. صحيح شو خبرية سفرك؟ والله جاي أخذ رأيك. أبي يوم بيوافق ويوم بيرفض، وأنا شاعر إنه الفترة من شبابي لازم أكسبها، بروح بدرس سنة سنتين ثلاثة وبعدين برجع معي شهادة عالية. شو فيها يعني؟ إذا كان شايف نفسك عندك الرغبة توقف، بس بديك تكون قد حالك ببلاد أجانب وتدرك انه كل دقيقة من حياتك إلها قيمة وإلها تمن. انت بتعرف اخلاقي يا عمو، ان شاء الله ما حط بين عيوني الا مستقبل. الله يوفقك الله يوفقك وان شاء الله ترجع بالسلامة وبنرفعنا فيك. هلأ لح ودعك مؤقتا ومساء بنجتمع وبنحكي. هاي مرت عمك وهي بنت عمك، انا رايح واذا لقيت حالك فاضي مر علي بالمحل من كل بد. حاضر حاضر مع السلامة. أهلين وسهلين ومرحبتين. ايش هالزيارة الحلوة هاي؟ أهلا وسهلا بابن عمي. أهلين فيكم، والله جيت شوفكم ونويت أنه كل يوم زوركم قبل ما سافر. منين خطر ببالك تسافر هلا؟ والله يا بنت عمي بدي أغتنمها فرصة، لأنه ما عم يقبل محل مرايح إلا عدد محدود. ما بظن في مانع أنه بدي أصيري وأمم مستقبلي، وكل سنة رح بيجي شوفكم مدة شهرين أو أكثر، وبعدين ارجع للدراسة من هو لثلاث سنين اكون اخذت شهادة. الله يوفقك يا ابني ويرضي يدك. بتريد قهوة لما شاي باري؟ لا فضل فنجان قهوة اذا بتسمحي. مو على عيني يا روح مرت عمك. يلا ها رايحة انا حتى اسوي. شوفي يا سمية شوفي، انا بعرف شو تياد عسافر وكل سنة بدي ارجع لهون وتحمل سفر البر والبحر مشان شوفك انت. لازم تعرفي انه ابن عمك صبيح عم بيبني مستقبله مشانك انت حتى ترفع راسك فيه. لا لا لا لا لازم تشجعين تحطمي اعصابي بدموعك. لا ما بدي دموع حزن، بدي دموع فرح، بدي دموع فرح حتى روح وارجع لك وانا رجال اله حق يكون زوج ساميه وانه يسعد ساميه. طيب الله معك وانا بعهدك اني لعيش في أمل رؤياك سامية حبيبي. إلي عندي وصية واحدة، أختي سعدية كل يوم راح أجيب لك عرق ريحان. لا لا لا ما في لزوم تكلف سعدية، أنا من بكرة الصبح لح أزرع عرق ريحان بحجرتنا وكل يوم بنزل بتصبى فيه وبقطف منه عرق وبزين فيه قطي مثل العادة، وتأكد إنه عرق الريحان ما لح يفرقني أبدا لأنه من ريحتك. وهيك سافر صبيح من الشام لأوروبا عن طريق بيروت في البحر، وراح يدور على مستقبله. مضت أيام وشهور وسنين والصبيح ضاع في تيار هالعالم الواسع وانقطعت أخباره. وسامي كل يوم على عادتها تنزل على الحاكورة وبتقطف عرق من الريحان اللي زرعته لتزين فيه أوضتها. ويانا دخلت أمها عليها وشافتها عم تقطف منه ورقة بعد ورقة وبتغني: ناعم ناعم هالريحان، يسلم لي شو ناعم هالريحان، بشمه وبضمه هالريحان. ناعم ناعم هالريحان، يسلم لي شو ناعم هالريحان، شمه هالريحان، يسلم على امه هالريحان، ناعم ناعم هالريحان، يسلم لي شو ناعم هالريحان، شمه بضمه هالريحان، يسلم على امه هالريحان. عليكم يا رفقان ديروا المي وانا العطشان. ناعم ناعم هالريحان، يسلم لي شو ناعم هالريحان، شمه بضمه هالريحان، يسلم على امه هالريحان. زادوا زرع للرحمن جمموني وانا الولهان نايم نايم هالريحان اسلم لي شو نايم هالريحان شم الضمو هالريحان يسلم على امه هالريحان المي وانا عطشان نايم نايم الريحان اسلم لي شو نايم الريحان شم الضمه الريحان اسلم على امه الريحان نايم نايم الريحان اسلم لي شو نايم الريحان شم الضمه الريحان اسلم على امه قصة أغنية برنامج أعده للإذاعة مصطفى هلال وأخرجه فؤاد شفعي. فنجان شاي. أيها الأخوة، ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات برنامج فنجان شاي. إعداد وتقديم الإذاعية سمية صادق، وضيف الحلقة الموسيقار محمد عبد الوهاب. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي برنامج تعده وتقدمه سامي صادق. الفن أروع ما يبقى من الحضارات والعصور، أصدق شاهد دائما على الأمم والشعوب، كما يمنح اسم الإنسان الخلود والفخر. فالفن دائما في كل صوره وأشكاله هو الوجه الحقيقي الصادق لكل واقع، هو الصدى الأبدي الخالد الذي لا يثبت له رنين لكل جماعة، هو النبض الدائم الباقي لكل شعب، هو الحصيلة الأخيرة لكل العصور والحضارات والأجيال. والفنان محمد عبد الوهاب كما يعرف الجميع فنان مخلص، عاش مخلصا دائما بحرارة وحماسة لكل صوت نغمي يمنح صوت الإنسان وتبوح به الأوتار والأبواق، وهو كما يعرف الجميع فنان ورث موسيقانا الشغيرة في وجدانه بعد سيد درويش، وجهد دائما لتطويرها بصورة نصية جديدة كل الجدة، وحاول أن يصنع بين موسيقانا الشرقية وموسيقات العالم بسرا ينبض حيوية وإنسانية ومعاصرة. مع محمد عبد الوهاب أحد وجوه الفنية القومية البارزة، نقدم لقاء حول فنجان شاي. حياتي أهلا بك أستاذ عبد الوهاب. أهلا بك يا هنا. اول حاجه الحقيقه احب اعرفها في دردشتنا النهارده مع فنجان شاي، اعرف ايه اللي شغلك اليومين دول؟ اللي شغلني مجنونه روايه مجنون ليله للمرحوم شوقي، واللي شغلني فيها هي الحذف اللي يجب ان يحذف من الابيات وتصعب عليا، لان قطعا كل شعر شوقي شعر جميل، ومن الصعب على الواحد على انه يقدر يحذف منه بيت شعر، لكن مضطرين عشان الاوبرا تبقى في حدود زمنيه مقبوله يعني. هو ده فعلا اللي تعني، هو ده اللي شاغلني. قريتها كم مره تقريبا؟ لا تاريخها ما اقدرش اقول لك قد ايه يعني، انا دايما فيها يعني. طب استاذ عبد الوهاب، لكل شعب ملامح فنيه خاصه، احب اعرف منك ملامح موسيقانا المصريه. الملامح السمه الاولى للغناء القفله اللي نسميها عندي القفله، واللي بسميها انا النهايه الجمله اللي هي جمله غنائيه. فهي سمه من سمات الغناء العربي، بل اقول انها سمه من سمات الغناء المصري، لانه يمكن البلد العربيه برضه القفله عندهم ما هيش بالقوه والجمال بتاع الغناء المصري. وبعدين احنا السمة اخرى هي سمة المقامات المتجاوزة، يعني اقدر اقول على ان اذا كان نغمة مكونة من 8 مقامات فالغناء بتاعنا تجد مقاماته متجاوزة، لكن عند الاوروبيين تجريهم في هذه المقامات يستبعدوا المقامات، اذا كانوا في اولى يحذفوا الثانيه والثالثه ويطلعوا على الرابعه ويرجعوا للثالثه ويطلعوا على سبعه، ودي عايزه عقل مفيش شك وعاوز علم. لكن احنا التجاوز ده بيخلي مزيكتنا فيها انسياب وعاطفه ورقه. يعني المقامات المتجاوره هو ده الفرق بين الموسيقانا والموسيقيه؟ لا، في حاجات كتير طبعا، مثلا الهارموني يعني برضه ضمن الحاجات اللي ولو انها جديده الان عندنا ما هيش موجوده بالشكل الاساسي اللي موجوده عند الاوروبيين. في طبعا اشياء كثيره جدا، لكن يعني دي سمه واضحه قوي، وهي القفله اللي ما موجوده ابدا في اي بلد اخرى، ان المغني يقفل اللي هي بتخلي الناس تقول الله واه وكمان ومش عارف ايه او تسقف، دي حاجات مش موجوده ابدا. وبعدين الانسياب اللي بقول لك عليه، التجاور الجميل الرقيق اللي هو الوقت نفس الاوروبيين ابتدوا ياخدوا جمل من عندنا ويعملوا لها ادابتاسيون جديده ويقدموها ونجح نجاح كبير جدا. طيب من الافلات والتصفيق الاجاب ده بيفكرنا بام كلثوم، فاحب اعرف رايك ام كلثوم في جمله واحده. اولا مره حياتك قلت لي ان لما لحنت انت عمري تذكر تهيأ لك انها عاصمه كبيره والواحد يدور على الحته الحلوه اللي فيها الاول مره. وعن فكروني فاكر قلت دي نتيجه عشره قديمه مع صوت ام كلثوم. طب عايزين نلخص بقى رايك في صوت ام كلثوم في جمله واحده. والله جمله واحده دي صعبه جدا، لان الواقع ان صوت ام كلثوم في مزايا كثيره جدا. اولا صوت قوي وصوت حساس وفي ايمان وفي اخلاص، فكل ده مش ممكن. يعني اذا كنت عاوز بقى تعبر عنه بمزيكا، كل ده اقوله لك في كلمه، اقول لك ان صوت زعيم، يعني زعيم الاصوات. يا سلام. طيب استاذ الوهاب، احب اعرف تعريفك للحب كفنان وانسان. يعني تعريفي للحب اني اشعر باني مش كامل الا بوجود حبيبي جنبي. ده تعريف جميل قوي الحقيقه، يعني بغيره بغير حبيبي ما يكون جنبي احس بان انا ناقص. طيب لو سالتك انا السؤال ده من 20 سنه كان ده هيبقى رايك برضه؟ برضه ايوه. ما كانش التعريف هيختلف يعني؟ لا. على كده ايه رايك بين الحب، يعني بين الحب من 20 سنه والحب المعاصر؟ الفرق بين الحب من 20 سنه والحب المعاصر ان الحب في قديم كان مسهل وميسر في حدود الجيران طبعا، يعني من مزاد الاختلاط والاحتكاك قل الحب صحيح، لكن بقى عميق الابعاد ان زادت فرص الاختيار والتفاهم المشترك. قطعا، يعني انا دلوقتي بقى اقدر اتكلم واتعرف الى اللي هيعيش معاه واشوف اخلاقه وطباعه ونتفاهم، لكن ما كانش فيه. طيب ايه احب الالات الموسيقيه الى نفسك؟ العود بلا تردد، ده رفيق عمري، ده قطع من نفسي. بتحس بايه وانت بتحضنه؟ بحضن حبيبي، ده يعني ده قطع مني، قطع من نفسي يعني. طيب عبد الوهاب، انا سمعت ان اوبريت المطروب عرضت في تلفزيون في فيينا ولاقت نجاح كبير قوي، فتفتكر هل يمكن ترجمه اوبريت مصريه وعرض الحانها نجاح في الخارج؟ تفتكر هتجد نفس الصدى ونفس النجاح اللي ادته الاوبريت؟ على الصعيد المحلي عرضت اكتر من اوبريت وتجمعت لها طبعا اسباب النجاح، زي مثلا وداد الغازيه وزي هديه العمر، لكن عشان اصدر اوبريت دلوقتي انا يعني للخارج اقصد لابد من توفر امكانيه فنيه تقص في الوقت الراهن. طب بمناسبه كلمه تصدير الفن للخارج، ده بياخدني سؤال اخر، عن رايك في الممثلين اللي بيشتركوا في افلام منتجه في بلاد عربيه اخرى في بلاد اخرى؟ والله انا من رايي اني ما عنديش مانع ابدا من ان اي ممثل يعني واي فن يخرج بلا حدود لاي بلد، لانه في ذلك ما فيش شك يعني حياه لفننا واتعاب له اكثر من اخواننا اللي هيسمعوا. وانا شخصيا يعني اتمنى اليوم اللي اعرف فيه او اشوف فيه ان البلاد بتتكلم بلهجتنا وبتغني غنينا وبتتثقف بثقافتنا ومزاجها زيك، ما عندي ابدا اي مانع، بس انا يعني ليا ملحوظه بسيطه. ايوه اذا كنت تسمح يعني. اتفضل. يعني بقولها لان انا ما دام انا اديت ممثل من عندي او اديت فيلم عندي، معنى هذا ان انا بقيت بقى الفيلم ده مشترك، يعني بقى اسمه فيلم مشترك، فما دام فيلم مشترك ليه ما يعملوش لجنه تشوف العمل اللي هيشارك فيه هذا الممثل او هؤلاء الفنيين قبل ما يرتبطوا بيه، جايز يكون عمل هزيل يسيء الينا برضه. صح. طب استاذ ابو هاب، نفسي قوي اسالك ايه الفرق بين الحانك القديمه والحانك الجديده؟ وهي القديم والجديد من حيث الزمن بس، يعني هو مساله الزمن، يعني اللي سمع جاره الولي اما سمع بعد كده في الليل لما خلي في الليل لما خلي المغنى الحقيقيه جاره الولي، وبعدين بعد كده اللي سمعوا الجندول الجندولي، ايه الكلام اللي عمال بيقوله كده كانه بيتكلم من ورقه؟ المعنى الحقيقيه في ليه لما خلي وليه ومش عارف ايه، وبعدين اللي سمع مثلا لا مش انا اللي لفتي ايه ده فين الجندول والكرنك واهي، واللي سمع لا تكذيبي مثلا واظنه قال ايه دي؟ ده انا بتكلم، هي المساله مساله نسبيه. انا احييك على اللباقه دي يا استاذ عبد الرحمن. والله لا ولا حاجه، دي الحقيقه. طيب احب اعرف، احب بيت شعر بتردد دايما بينك وبين نفسك. احب بيت شعر دايما اقوله لشاعر قديم ما اذكرش دلوقتي اسمه، يقول مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. يا سلام. طب احلى بيت شعر حب سمعته في حياتك؟ احلى بيت شعر حب بعطيك شعر قديم بيقول عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سك دهر. طيب استاذ عبد الوهاب، ننتقل للاغنيه الوطنيه، ما في شك ان اتجاهك في تلحين الاغنيه الوطنيه وعدم تقيدك بريتم المرش وتجاوبها مع كل احداثنا ده كان نقص كبير جدا في نفوسنا، ف ايه احلى نشيد وطني انت لحنته؟ انا بعتقد ناصر، نشيد ناصر، لانه الواقع انا ما لحنتوش، انا من افواه الجماهير. الجماهير اللي لحنت. الجماهير هي اللي لحنته فعلا. طيب لاحظنا قلة اهتمامك بتلحين وإنشاد الأغنيات الدينية رغم النشأة الدينية اللي كلنا طبعا عارفين أن سيادتك نشأت فيها. وطبعا رغم أن الغناء الديني بيرفع مستوى الكلمة العربية الملحن وبيهز المشاعر وبيصل إلى الأعماق، فإيه السبب؟ والله هو السبب يعني أني أنا فعلا نشأت في بيئة دينية، يمكن هو ده السبب، لأن نشأتي في البيئة الدينية وأنا عايش برضه في حياة دينية، يعني ما تفتكريش كده انا يعني راجل كده يعني قاعد عمال يعني بهلس ولا حاجه. لا انت فنان مثالي، ما فيش قوة قدوه الحقيقه اكيد يعني من الفنانين. راجل احس قوي بالدين وعشت من الصغر في جامع سيدي الشعراني واختلطت بالاجواء الدينيه، والاجواء الدينيه بتحبي من كل في كل لحظه، ولذلك انا اصبحت اهاب هذه المناسبه، يعني بهبها وبخاف منها، ويعني ما كنتش احس باني انا هقوم بعمل كامل افضل اني ابعد عن هذه عن هذا العمل يعني. فزي ما شفتي بقى الامر حقيقه مش مرجع الامام، لا ده فرط اهتمام او فرط احترام كمان او بعض اهتمام واحترام. طيب الساده خصوصا بالنسبه للفنان مساله قياسيه، فيا ترى يعني اقدر اعرف اسعد يوم في حياتك او اسعد لحظه؟ اسعد لحظه في حياتي اللحظه اللي اطيدي على عمل او احس بان عملت حاجه، يعني مش قصدي اقول خلقت حاجه لان كلمه خلقت دي كلمه كبيره يعني ما يصحش نقولها، قدمت للناس حاجه يعني اني لاني انا يعني وصلت الى شيء احس بانه شيء وانه حاجه ممكن يكون فيها جده او يكون فيها حاجه، دي اسعد لحظه في حياتي. أرجو أن تكون كتير يعني لحظات السعادة دي، بس في لحظة أسعد منها اللي هي اللحظة بقى اللي هذا العمل يعرض على الجمهور أو يقابل الجمهور، هذه اللحظة اللي أسعد من اللحظة الأولى. طب أستاذ عبد الوهاب، بنسمع أو يعني كلنا متأكدين من فضل الميكروفون على أصوات مطربي العصر. الميكروفون بلا جدال له فضل عظيم جدا على كتير من المطربين والمطربات بتوع العصر ده، فهو واسطة خطيرة وعظيمة إلى أذان الناس، ولولاه لظلت هذه الأصوات بعيدة عن الناس. وإحنا زماننا كنا عشان خاطر أغنية نشهر أغنية نقعد فيها سنتين ثلاثة، يعني نجيبها من أسوان لغاية الأقصر كده كفر كفر ونجع نجع وبلد بلد، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله المطرب بيقف في دقيقة بيكون صوته مسموع ل 80 مليون عربي، فهذا فضل. وعلى أقول لك حاجة مهمة جدا كمان، يعني فضله أنه خلت الأصوات الصغيرة يعني اللي محدودة بتسمع كأنها أصوات رنانة ملاش نظير، مثلا المرحوم الشيخ محمد رفعت في عصره ما كانش فيه ميكروفون خالص، فكان الشيخ محمد رفعت الله يرحمه غير معروف، وكانوا الفقهاء اللي في عصره كانوا لهم صوت جهوي، فكانوا مشهورين شهرة كبيرة، فما جه الميكروفون خلى الشيخ محمد رفعت الله يرحمه يعني سيد المقرئين، ولغاية دلوقتي افتكر لغاية الآن احنا عايشين في صوته اللي بيخاطب به الله سبحانه وتعالى. كمان غير فضل الميكروفون في التوصيل الصوت للأذان، بيقال سعد وهاب انه مراية شفافة جدا للنفس، وان الميكروفون بيفضح نفسية صاحبه. بلا جدال، اصل دي لان انا بعتقد شخصيا ان الصوت اطلق من الوجه، يعني الصوت اعمق من الوجه، يعني انا ما اقدرش امثل صوتي لكن جايز اقدر امثل بوشي، يعني قطع عن ودنك وانت ودنك حساسة ما فيش جدال انك تقدري تحسي اذا كان صوتي خداع ولا صوتي صادق، صوت اعماق ده جاي من جوايا. انت من انصار الكم ولا الكيف؟ والله اذا اتكلمنا عن فن يعني ما بنتكلم عن الكيف والجودة، والفنان بطبيعته وطبعه يعني حريص على عمله ويفضله على كل شيء في الوجود، لانه هو هذا العمل هو وجود. كنتم مع برنامج فنجان شاي. تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صار. صندوق إلى الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم آلاء يوسف، الإخراج سعدي حسين.